الرد عليهم انظر للذين على منهج السلف الصالح. نعم، هم يردون على هذه الدعوات اللي يسمونها السلفية الجهادية، هذا واحد، أو يسمونها السلفية الدعوة والقتال، هذا اثنين. نعم، هذا الذين يردون عليها هم علماء الدعوة السلفية حقا. الألباني رد عليهم، الشيخ ابن باز رد عليهم، الشيخ ابن عثيمين رد عليهم، لأن هذا هو الموجود على القاعة اسمها الأرض الجزائرية، وبعدين في أفغانستان قبل كانت موجودة الدعوات الإخوانية والسلفية. لما جاء بعد ذلك قالوا السلفي، تدري لماذا قالوا هذا؟ لأنهم يعرفون أن لفظ السلفية لفظ شريف ومقبول عند أهل التوحيد والسنة. لو قالوا الإخوان ما أحد جاهم، عرفت؟ لو قالوا الخوارج ما أحد جاهم، فقالوا السلفية، السلفية الدعوة والقتال، السلفية الجهادية، كل ذلك إمعانا في التضليل. فهل الذين على الدعوة السلفية والذين على طريقة السلف الصالح ما عندهم جهاد حتى قام هؤلاء بالجهاد؟ هذا من أكذب الكذب وأبطل الباطل. والدليل على ذلك هذه الدولة التي نحن نتفيأ الآن ظلالها، قامت على إيش؟ هي قامت على دعوة شرع الوهاب، ومن الذين قاتلوا تحتها؟ ما هم أهل السنة؟ أليس كذلك؟ في أدوارها الثلاثة، حتى انتشرت الدعوة في الدور الأول وسقطت الدولة السعودية الأولى لأمر أراده الله جل وعلا. هذا أمر الله في الدول، ثم عادت لأن أصلها صحيح، ثم سقطت ثم عادت لأن أصلها صحيح، لأنها قامت على دعوة الناس إلى تصحيح الدين والخروج بهم من الشرك والخرافة والجهل. فلذلك أقامهم الله تبارك وتعالى علماء وأمراء، كانوا سواء. أما هؤلاء لا هم مع العلماء لا مع الأمراء، عرفت؟ واضح؟ العلماء ما هم معهم، والأمراء ما هم معهم، هم يكفرون الأمراء والحكام ويطعنون في العلماء. فأنت تعرف حينئذ هذول على السلفية، امسوا على السلفية، الله يبارك فيك. فيقال لهم الدعوة السلفية ليست أحزاب ولا فرق، إنما هي جماعة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها الجماعة، قال ستفترق هذه الأمة على 73 كلها في النار إلا واحدة، من هم؟ قال من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وفي اللفظ الآخر هم الجماعة، فهؤلاء هم جماعة واحدة ما هم جماعات، فمن شذ عنهم فليس منهم. هؤلاء الذين يزعمون أنهم جماعة الدعوة والقتال أو جماعة السلفية الجهادية، إذا نظرت إليهم وجدتهم هم الإخوان المسلمين الفرع القطبي، ليسوا من الدعوة السلفية في شيء أبدا. والدليل على ذلك أنك إذا نظرت إلى تواريخهم تجد الألباني يرشدهم بماذا وينكر عليهم، ابن عثيمين يرشدهم بماذا وينكر عليهم، شيخ ابن باز يرشدهم بماذا وينكر عليهم رحمة الله على الجميع، تجد إنكارهم عليهم في هذا الخروج وهذا الذي يزعمونه، الفساد الذي يفعلونه من مقاتلتهم للحكام وإزهاقهم للدماء وخطفهم للنساء وقتلهم للأنفس البريئة، هذا يفعله السلفي؟ هذا يفعله المسلم العاقل؟ ما يفعله أبدا، هذا كلام باطل جدا. فنسأل الله العافية والسلامة، الله المستعان. نعم.